كل ابتدع وبدع. نعم. لما تكون مشهوره كمان وسنه تبقى بدع. يسبح لله في مكان يعمل فيه المعصيه. مش يسبح لله؟ بس هو ذبح لمين؟ عبد غير الله؟ طب ما تسبحش بالكفر، تسبح في ان هو عظم مكان ده، دي معصيه.